الأخ يسأل عن اختبار الأجرومية، قلنا أنه الأسبوع هذا ولا لا، ثلاثة هذا في هذا الأسبوع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الدرس الماضي على الأحكام التكليفية وذكرنا بعضها، منها الوجوب أو الواجب والمندوب جزء من المباح، وبقيت مسائل في الواجب والمباح تجاوزتها في قصد إرادة الاختصار، وكنت ذكرتها في شرح سابق لهذا المتن، فرأيت أني لا أختصرها الحقيقة لإفادتها، وخصوصا بعض الإخوان أيضا سأل عن بعضها، فلذلك قد نضيف بعض الأشياء مما لم نذكره في الدرس الماضي. ذكرنا في الدرس الماضي في تعريف الواجب، قلنا هو إيش، عرفه المؤلف بماذا؟ نعم، عرفه المؤلف بثمرة الواجب لا بذاته، وقلنا إن التعريف هنا يكون فيه شيء من القصور، لأن التعريف ينبغي أن يكون لذات الكلمة أو لذات الشيء، لماهية الشيء لا لثمرته، فلذلك عرفه الأصوليون بقولهم هو نعم ما طلب الشارع فعله أو امتثاله طلبا جازما، وذكرنا مختردات التعريف أو قيود هذا التعريف فيما في الدرس الماضي. هناك من الأصوليين، وهذا مما لم نذكره في الدرس الماضي، من حاول الجمع بين التعريفين، بين تعريف الشيء بذاته مع ذكر ثمرته، فيقول ما طلب الشارع فعله أو امتثاله طلبا جازما ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، يعني يحاول الجمع بين التعريفين، بين تعريف الشيء لذاته ومهيته. أيضا من المسائل التي ذكرناها في الدرس الماضي فيما يتعلق بتقسيمات الواجب، وقلنا الواجب ينقسم من عدة اعتبارات، باعتبار مثلا وقته وباعتبار فاعله ونحو ذلك ولا لا، فقلنا باعتبار وقته ينقسم إلى مضيق وموسع، وباعتبار فاعله ها ينقسم إلى قسمين أيضا، أي واجب عيني وواجب كفائي، وأيضا باعتبار ها نعم نعم مخير ومعين أو غير مخير فيه. وهناك تقسيم آخر أيضا لعله فاتنا أن نذكره، وهو التقسيم من حيث التقدير، تقسيم الواجب من حيث تقديره، يعني ما المقدار الذي يجب فعله، فهناك واجب مقدر وهناك واجب غير مقدر، أيضا هذه من التقسيمات التي لم نذكرها، يعتبر تقسيم رابع للواجب. فهناك تقسيم أو هناك واجب مقدر، أي جاء الشارع بتقديره، جاء الشارع بتقديره، يعني لا يجوز أن يعني تفعله إلا بهذا القدر، إلا بهذا القدر، يعني كأنواع من الكفارات قدرها الشارع بنصف صاع مثلا أو نحو ذلك، أو يعني عشرة يعني مثلا لما يقدر الكسوة لعشرة من المساكين، أو يقدر الصدقة بأنها نصف صاع مثلا، أو قدر المخرج في الزكوات بأنها نصف العشر أو العشر أو ربع العشر، هذه واجب مقدر، واجب مقدر، وهناك واجب غير مقدر وإنما أمر به على سبيل الإجمال بدون تقدير، مثل ما يتعلق بالنفقة على الأولاد والزوجة، هذا غير مقدر بقدر معين، وإنما النفقة التي تحصل بها الكفاية من دون تقدير، ومثل ما يتعلق بالطمأنينة في الصلاة، هذا غير مقدر، هذا واجب، الطمأنينة واجبة من حيث هي، لكن كم هو غير مقدر بقدر معين، وإنما يعني قدر الفقهاء بقدر الذكر الواجب أو نحو ذلك. نعم، هذا فيما يتعلق بالواجب. أيضا من الأمور المتعلقة بالواجب ما يتعلق بصيغ الواجب، صيغ الواجب، الصيغ التي إذا وردت فهي تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. وهذه المسألة سيأتي لها كلام موسع في باب الأمر، في باب الأمر، لكن نذكرها على سبيل الإجمال فقط من باب إتمام الفائدة في هذا الموضع. فهناك صيغ إذا جاءت دلت على الوجوب، أول هذه الصيغ وأهمها فعل الأمر، فعل الأمر، أي فعل أمر فالأصل فيه الوجوب كما سيأتي معنا في باب الأمر، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا فعل أمر، أقيموا الصلاة هذا فعل أمر. كذلك من صيغ الوجوب أو من الصيغ الدالة على الوجوب ما جاء فيه صيغة أمر أو فرض أو كتب، هذه صيغ للوجوب، كقوله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، صيغة أمر. أو فرض أو كتب، كقوله كتب عليكم الصيام، فرض إن الذي فرض عليك القرآن. فصيغة فرض وأمر وكتب هل تدل على الوجوب. أيضا من صيغ الدالة على الوجوب صيغ العرب التي تدل على الوجوب، الصيغة العربية الدالة على الطلب والوجوب، أو الدالة على طلب فعل الأمر على سبيل الوجوب، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، هذه صيغة عربية ليس فيها فعل أمر ولا يعني فعل يدل على الأمر، وإنما هي صيغة تدل على الطلب. كذلك من الصيغ وهي الرابعة ما رتب عليه أو على تركه يعني عقوبة أو عقاب، فإنه يدل على أيضا الوجوب. وغير ذلك الصيغ كثيرة دالة على الوجوب، لكن هذه بعضها، هذه بعض الصيغ. هناك أيضا مسألة من المسائل لا بأس من ذكرها في هذا الموضع، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الواجب ينقسم إلى قسمين كما هو المحظور كما سيأتي معنا، واجب لذاته وواجب لغيره. الواجب لذاته كالصلاة مثلا، هذه واجبة لذاتها، أي في ذاتها أوجب الله الصلاة بذاتها، وبر الوالدين، صلة الأرحام، إيتاء الزكاة، هذه كلها واجبات لذاتها. لكن هناك واجبات ليست واجبة لذاتها وإنما واجبة بسبب ارتباطها بغيرها، وهي المبني عليها مثل هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو كثير، لكن يمثل الفقهاء في من فقد الماء، في من فقد الماء، والماء شرط للطهارة واجب ولا لا، فقالوا إن كان عنده القدرة على شراء الماء وجب عليه إيش؟ شراء الماء. فشراء الماء هنا ليس واجبا لذاته وإنما لتعلقه بإيش؟ بالصلاة الواجبة أو بالطهارة الواجبة بالصلاة. واضح أخوان؟ فإذا هناك واجبات، يمكن نقسم الواجب إلى قسمين، واجب لذاته وهذا هو الأصل في الواجبات، أو واجب لغيره وهو الذي يبنى عليه هذه القاعدة، وهو قوله أو قول الأصوليين أو الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ليس واجبا لذاته وإنما واجب لغيره، واجب لغيره. وفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. هناك قاعدتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل ما قلنا شراء الماء لأجل الطهارة، طبعا شراء الماء إذا كان يعني في مقدوره شراءه ووجده بثمن مثله ليس فيه كلفة عليه، فيجب عليه على قول جماعة من الفقهاء. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس واجبا، مثل اكتمال النصاب في الزكاة، كمال النصاب أو تمام النصاب في الزكاة يوجب إيش؟ يوجب الزكاة، لكن هل يجب عليك إكمال النصاب؟ نقول لك اسعى وتاجر وابحث عن المال حتى تكمل النصاب لتؤدي الزكاة، ها؟ ما يجب. إذا ما لا يتم الوجوب الذي هو كوجوب الزكاة إلا به وهو كمال النصاب ليس بواجب. ومثله أيضا زوال الشمس، زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، لكن هل يجب عليك أن تزيل الشمس؟ هذا أصلا ليس في مقدورك. فقال الفقهاء أو الأصوليون إن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب على قسمين: شيء في مقدور المكلف أن يفعله وليس واجبا عليه أن يفعله، وشيء ليس في مقدور المكلف أن يفعله مثل زوال الشمس. إذن قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا، سواء كان في مقدور المكلف أن يفعله كإكمال النصاب في الزكاة أو ليس في مقدور المكلف أن يفعله كزوال الشمس. فما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا، ليس واجبا على المكلف يعني تحضيره أو فعله. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهذا إيش؟ هذا واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهذا واجب. طيب، هذا ما يتعلق بالواجب من مسائل قد تكون يعني حاولت الاختصار بها، ولكن نعم. طيب، يعني وش الإشكال؟ لا، هذه مأمورة بها في ذاتها، الطهارة مأمور بها في ذاتها، جاء النص بالأمر بها فهي ليست داخلة في هذا المعنى. طيب، الأمر الآخر في المندوب، والمندوب أيضا ذكر المؤلف تعريفه إيش؟ المندوب لغة ما هو؟ هو الدعاء إلى فعل الشيء، ولكن اصطلاحا عرفه المؤلف أيضا كتعريف الواجب بثمرته، فقال: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طبعا ما يثاب فاعله سواء في الواجب أو في المندوب يعني استحب بعض الأصوليين إضافة ما يثاب فاعله امتثالا أو قصدا، أي لا يكون ذلك فعله عادة أو فعله رياء، وإنما قصدا لله عز وجل، أي امتثالا لأمر الله عز وجل، فيضيفون هذا القيد، وهذا إضافة طيبة، هذا مما انتقد به على التعريف. ويعاقب تاركه، أو عفوا لا يعاقب تاركه، أي هذا المندوب. أما في الواجب فيعاقب تاركه، أو نقول يستحق العقوبة، ليس بالضرورة أن يعاقب لأنه قد يعفى عنه، قد يعفى عنه، أيضا هذا ممكن يضاف في تعريف الواجب. أما تعريف المختار عند الأصوليين في المندوب هو إيش؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. ويمكن أن ندمج ما بين التعريفين كما في الواجب، فنقول ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ورتب على فعله الثواب ولم يرتب على تركه العقاب، يمكن يعني ندمج ما بين التعريفين. هذا فيما يتعلق بالمندوب. صيغ المندوب يعني الصيغ التي تدل على يعني أن هذا مندوب، من الصيغ ذكروا لها عدة صيغ، وستأتي معنا أيضا في باب الأمر إن شاء الله. من الصيغ التي ذكرها الأصوليون في باب الندب قالوا يعني الصيغ الواجبة التي صرفت بقرينة من القرائن، الصيغ الواجبة التي مرت معنا كل صيغة من صيغ الوجوب صرفت، ها، ففي الغالب أنها تصرف إلى صيغة إيش، أو إلى حكم الندب أو الإباحة المندوب أو المستحب، فتنزل من درجة الوجوب إلى درجة الندب. هذه من الصيغ التي ذكرها الأصوليون. وهناك صيغ أخرى يعني كثيرة أيضا من المسائل حتى لا أنساها، أيضا من الصيغ أيضا في صيغة إن فهمت على وجهها وإلا تؤجل إلى وقتها. قالوا الصيغ الخبرية، الصيغة الخبرية، طبعا الكلام ينقسم إلى قسمين، خبري وإنشائي. الإنشائي هو الطلبي، والخبري الذي ليس فيه طلب. فقالوا الصيغ الخبرية التي تدل على الحث أو المفاضلة، الصيغ الخبرية التي تدل على الحث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا، أو من قال كذا فله كذا، هذه صيغة خبرية تدل على الحث، لكن ليس بالضرورة أن تكون دالة على الوجوب، أو تدل على المفاضلة كقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالصيغ الخبرية عموما أي صيغة خبرية تدل على الحث أو المفاضلة بين فعل وفعل ستحمل على الندب أي الاستحباب. إذا من صيغ الندب إيش؟ صيغ الوجوب المصروفة عن الوجوب تصرف إلى الندب، هذا في الغالب تصرف إلى الندب. والثاني من الصيغ الصيغة الخبرية الدالة على إيش؟ أو المتضمنة للحث المفاضلة، واضح؟ كقوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح كذا وكذا فله كذا، أو المفاضلة كما في قوله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا تدل على الاستحباب، تدل على الاستحباب. أيضا من المسائل المتعلقة بالمندوب درجاته، درجات المندوب، هذه أيضا لم نذكرها في الدرس الماضي من باب الاختصار. درجات المندوب، المندوب يقسم إلى أو يمكن قسمته إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أعلى درجات المندوب أو المستحب، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة هي التي جاء فيها صيغة الأمر، جاء فيها صيغة الأمر لكنها مصروفة لم تصل حد الوجوب، صرفت بصارف من الصوارف الذي يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب، وداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كسنة الوتر وركعتي الفجر والسنن الرواتب والسواك في بعض المواضع كالسواك عند الصلاة أو عند الوضوء. فهذه نقول عنها بأنها سنة مؤكدة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وثانيا لأنه جاء في بعضها صيغة الأمر المصروفة، صيغة الأمر التي صرفت عن يعني مثل الوتر أوتروا يا أهل القرآن فيه صيغة أمر، واضح؟ أو أن يكون فيها مداومة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، فهذه تحمل على أن يقال عنها سنة مؤكدة، يقال عنها سنة مؤكدة. الدرجة الثانية هي التي يطلق عليها بأنها سنة أو مستحب بدون أن يقال مؤكدة، بدون أن يقال مؤكدة. وهذه بقية السنن التي لم يأتي فيها صيغة الأمر المصروفة، أو جاء فيها صيغة الأمر المصروفة إلا أنه لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل سنة الضحى مثلا لم يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرها من السنن مثل يعني الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، هذه لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الحث على العمرة في رمضان لم يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول هذه سنة، لكن لا نقول سنة مؤكدة، لا نقول سنة مؤكدة. القسم الثالث إن صح أن يقال عنه بأنه سنة فهي عاداته وسلوكه عليه الصلاة والسلام الذي ليس له تعلق بالشرع، يعني لم يترتب عليه أمر أو نهي، كعادات لباسه وأكله، فهذه يمكن أن يقال إنها يعني سنة إذا الإنسان امتثلها بقصد إرادة التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قد تدخل فيها في هذا الباب. يعني مثلا حب النبي صلى الله عليه وسلم لأنواع من الطعام، هذا لا نقول بأنه سنة، لكن لو أحبه الإنسان بقصد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فله ذلك. كذلك لبس الخاتم، إطالة الشعر، شعر الرأس ونحو ذلك، هذه كلها لم يأتي فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلها لعادة قومه أو لعادة العرب في زمانهم أو شيء من ذلك. فمن فعلها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر على هذا، ويكون من هذا الوجه سنة أو من هديه عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه. هذا فيما يتعلق بدرجات المندوب. هناك مسألة أيضا لم نذكرها تركناها، وهي هل يلزم إتمام المندوب لمن دخل فيه أو شرع فيه؟ يعني إنسان فعل أمرا مندوبا مستحبا كسنة الضحى مثلا أو صيام نفل من النوافل، شرع فيه بدأ فيه، هل يجب عليه إتمامه أو يجوز له تركه؟ ولو تركه هل يجب عليه قضاؤه؟ خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. هناك من يقول بأن المندوب يجب إتمامه لمن شرع فيه ولا يجوز قطعه، وإن قطعه وجب عليه قضاؤه، وجب عليه قضاؤه، على التفريق بينهم هل يجب قضاؤه مطلقا أو يجب قضاؤه إن تركه لغير عذر. وهذا قول المالكية والأحناف، يرون وجوب إتمام النفل ووجوب القضاء، إلا أن مالك يقول بوجوب القضاء عند من قطعه لغير عذر. أما القول الآخر وهو مذهب أحمد والشافعي والثوري وجماعة من السلف، فيرون أن النفل أو السنن أو المندوب لا يجب إتمامه، لا يجب إتمامه، ويجوز قطعه كمن شرع في صيام نفل، فيجوز له أن يقطع هذا الصيام، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يفطر، يصبح صائما ثم يفطر. وأيضا جاء عند الترمذي وغيره من حديث أم هانئ، وله شاهد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر، أمير نفسه. فهذا يدل على أن النوافل لا يجب إتمامها بل يجوز قطعها. الذين قالوا بوجوب الإتمام احتجوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا هذا عام يشمل جميع الأعمال، كل من شرع في عمل بر وعمل صالح لا يجوز له قطعه بل يجب إتمامه. ولكن القول الراجح هو جواز قطع مثل هذه النوافل وعدم إتمامها، لأنه ليست واجبة في ذاتها. وقوله ولا تبطلوا أعمالكم حملها المفسرون أو الجمهور أو يعني كثير من أهل العلم على أن المراد ولا تبطلوها أي بالسيئات، بفعل الرياء أو نحو ذلك من أنواع المنكرات التي تبطل هذه الأعمال الصالحة، لا على أن المراد من شرع فيها لا يجوز له قطعها. الدليل عليها السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الصيام أحيانا. طيب، هذا فيما يتعلق بالمندوب من مسائل، هذه أهم مسائل المندوب. وقفنا عند المباح، وذكر المؤلف تعريف المباح بأنه هو إيش؟ ها؟ ما لا، لا قلنا المؤلف، المؤلف تعريف المؤلف قال: ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقلنا إن هناك تعريفات أخرى للأصوليين، منها ها، لأن هذا التعريف كما قلنا تعريف لما يترتب عليه المباح أو لثمرته، لا لذات المباح. ذات المباح تعريفه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني ليس فيه أمر ولا نهي من الشارع، كل ما ليس فيه أمر ولا نهي فالأصل فيه أنه مباح، لم يتعلق به أمر بالفعل ولا نهي عن الفعل، يعني ليس أمرا بالفعل ولا أمرا بالترك، وإنما هكذا أطلق. طبعا أضافوا لذاته لماذا؟ لأن هناك كما قلنا مباحات إيش يتعلق بها وجوب أو نهي لا لذاتها وإنما لغيرها، واضح؟ فكما قلنا في شراء الماء للطهارة تعلق بها، هو مباح في الأصل لكن تعلق به شيء جعله واجبا، وقد يتعلق به شيء يجعله مستحبا، وقد يتعلق به شيء يجعله محرما، واضح؟ يعني مثلا الإنسان الذي يعني يشتغل بأمر من الأمور المباحة في الأصل فاشتغل بها حتى فوت الواجب الذي عليه، فوت الصلاة مثلا، فيكون هذا الأمر المباح محرما ولا لا؟ لكن لا لذاته وإنما لغيره، لأنه تعلق بغيره، تعلق بغيره. طيب هذا فيما يتعلق بالتعريف. ذكرنا أيضا تعريفا آخرا وهو إيش؟ نعم، ما أذن الشارع في فعله أو تركه إذنا مطلقا، أي غير مقيد بشيء، وهو المعنى لذاته، إذنا مطلقا، ما أذن الشارع في فعله أو تركه إذنا مطلقا. وأيضا هناك تعريف ثالث يعني ذكره الأصوليون، وهو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل أو الترك، ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل أو الترك، خيرك إن تفعله أو تتركه. ويمكن أن ندمج ما بين التعريفين فنقول ما أذن الشارع فيه إذنا مطلقا ولم يرتب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب، ممكن نضيف هذا إلى التعاريف الثلاثة التي ذكرناها، واضح أخوان؟ طيب قيود التعريف ذكرناها أيضا في الدرس الماضي. هناك مسائل يمكن أن نضيفها يعني لهذا، صيغ المباح، صيغ المباح، هناك عدة صيغ للمباح ذكرها الأصوليون، أيضا لعلنا تأتي موسعة أو نذكرها لأكثر من هذا الذكر في باب الأمر والنهي. فمن صيغ المباح يعني أو الدالة على المباح هو نفي الإثم والحرج والجناح، فنفي الإثم والحرج كما في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ فلا إثم عليه، ليس عليكم جناح، ليس على الأعمى حرج، هذه كلها تدل على إيش؟ على المباح، لأن نفي الإثم يدل على المباح. كذلك من الصيغ النص على الحل، النص على الحل كما في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، فالنص على الحل هذا دلالة على الإباحة. كذلك من الصيغ عدم وجود النص الذي يدل على التحريم، هذا يدل على الإباحة، عدم وجود النص الذي يدل على التحريم يدل على الإباحة أخلا بالأصل، وهو الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا لم يوجد النص الدال على التحريم، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص عليها، أن عدم وجود النص الدال على التحريم يعيدك إلى الأصل وهو الإباحة، يعيدك إلى الأصل وهو الإباحة. كذلك يعني الامتنان بما خلقه الله عز وجل أو بما أوجده الله عز وجل من المنافع والنعم، كما في قوله تعالى بلفظ العموم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه صيغة امتنان تدل على أن الأصل في هذه الأشياء هو الإباحة. وأيضا كما في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذه كلها صيغة إيش؟ صيغة امتنان تدل على إباحة الانتفاع بهذه المنافع. أيضا من الصيغ وهي خاصة وستأتي معنا أيضا في الصوارف، أن بعض الأوامر إذا صرفت فإنها لا تصرف إلى الاستحباب وإنما تصرف إلى الإباحة، تصرف إلى الإباحة، كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. فبعض الأوامر المصروفة عن الوجوب فإنما تصرف عن الوجوب إلى الإباحة. أنا أقول بعض الأوامر، لأن الأصل في الأوامر إذا صرفت أنها تصرف إلى الدرجة التي أقل منها، فأمر أو الصيغة الدالة على الوجوب تصرف إلى الصيغة الدالة على الاستحباب التي أقل منها. لكن هناك بعض الصيغ، وسيأتي لها مزيد تفصيل في موضعها بإذن الله، بعض الصيغ في الأوامر تصرف من إيش؟ من الوجوب إلى الإباحة لا إلى الاستحباب، كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذا أمر، لكن هل الاصطياد واجب أو مستحب؟ ليس واجبا ولا مستحبا، هو مباح، واضح؟ وقاعدوا لذلك قاعد بأن الأمر بعد الحظر قالوا للإباحة، وبعضهم قال لا، الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه الشيء قبل حظره، فإن كان ما كان عليه قبل حظره مستحبا فيبقى مستحبا، وإن كان مباحا فيكون مباحا. وهذه قاعدة سنذكرها في موضعها إن شاء الله. الأمر بعد الحظر قالوا للإباحة، كما في قوله: وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيد كان محظورا على المحرم، فلما أمر به أصبح مباحا، فقالوا الأمر بعد الحظر مباحا. وبعضهم قال لا، الأمر بعد الحظر يعيد الشيء المحظور إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان ما كان عليه قبل الحظر مباحا فيكون إيش؟ مباحا، وإن كان محظورا أو عفوا مستحبا فيكون مستحبا. هذا ما يتعلق بالمباح. هناك مسألة فقط يعني استشكلها بعض الأصوليين، وهي: ما سبب إدخال المباح في ضمن الأحكام التكليفية؟ لأن قلنا الحكم التكليفي، وهي الأحكام التكليفية سميت تكليفية لأن فيها إيش؟ كلفة وتكليف. المباح ليس فيه تكليف، لم تؤمر بفعله ولم تنهى عن فعله، فليس فيه تكليف. الواجب والمستحب مأمور بفعله، إما على سبيل الإلزام أو على عدم سبيل الإلزام. والمحظور والمكروه أو المحرم والمكروه أنت مأمور بتركه، إما على سبيل الإلزام أو ليس على سبيل الإلزام. لكن المباح ليس فيه تكليف من الشارع لك، لم يكلفك بشيء. فهنا يعني اختلف الأصوليون لماذا ذكر المباح من ضمن الأحكام التكليفية أدرج معها. المشهور عند الأصوليين في الإجابة عن هذا بأن هذا من باب التغليب فقط، من باب التغليب، لأن الشيء أحيانا من باب التغليب يدخل فيما ليس هو منه، كقولك الأسودان والأبوان ونحو ذلك، هذا من باب التغليب، وإلا الأم لا يطلق عليها أب، والماء أو اللبن لا يطلق عليه أسودا، ولكن من باب التغليب، من باب التغليب. فيقال للتمر واللبن أو للتمر والماء الأسودان، واضح؟ وللأم والأب الأبوان. فهذا قالوا من باب التغليب أدخل المباح بينها. وبعضهم قال لأن هذا العمل أو هذا الحكم متعلق بالمكلفين ومخير فيه المكلف، فلذلك أدخل في الأحكام التكليفية، أدخل في الأحكام التكليفية. هذا قول لبعض الأصوليين. وهناك قول ثالث أيضا، وهو أن المباح كلف المكلف باعتقاد كونه مباحا، أن تعتقد أن هذا مباحا، هذا حكم تكليفي. لما يكلفك الشارع أن تعتقد أن هذا مباح، ها؟ لأنه لا يجوز أن تعتقد ما أباحه الله محرما أو واجبا، واضح؟ فكونك مكلفا باعتقاد كونه مباحا هذا نوع من أنواع التكليف، فهو دخل في الأحكام التكليفية من جهة كون الشارع كلفك باعتقاد كونه مباحا. وعلى كل حال هذه أقوال ليس بالضرورة أن نعرف الراجح منها. طيب، ننتقل إلى ما بعده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. نعم، المؤلف لا يزال يعرف هذه الأحكام التكليفية بثمرتها. فالمحظور قال ما لا يثاب على فعله ويعاقب على إيش؟ تركه، ويعاقب على تركه. والقيود في التعريف واضحة. القيد الأول ها إيش يخرج؟ ما يثاب على تركه. ها إيش يخرج؟ يخرج الواجب والمستحب والمباح. واضح؟ هذا إيش يثاب الإنسان، أو هذا الذي لا يثاب الإنسان على تركه، بل قد يعاقب. فإذا المحظور هو ما يثاب، أو المنهي عنه ما يثاب على تركه، سواء كان محظورا أو، ويدخل في هذه الجملة ما يثاب على تركه، يدخل فيها إيش؟ المحرم الذي هو المحظور والمباح. قال ويعاقب على تركه، ويعاقب على فعله. هذا محظور أخرج الاثنين، أخرج واحدة من الاثنين التي دخلت في القيد الأول، أخرج إيش؟ المكروه، لأن المكروه لا يثاب، لا يعاقب على فعله، لا يعاقب على، فاستقر التعريف على المحظور وهو الذي يعاقب على تركه، على فعله ويثاب على تركه. طيب، أما التعريف المختار وهو يشبه التعاريف السابقة، وهو إيش؟ ما طلب الشارع فعله، أو عفوا تركه طلبا جازما. ما طلب الشارع تركه يدخل ماذا؟ المحظور والمكروه، ويخرج ماذا؟ البقية الثلاثة: الواجب والمحرم والمستحب والمباح، لأن هذه لم يطلب تركها. وطلبا جازما هذا إيش؟ يخرج مما دخل المكروه، فيستقر التعريف على ماذا؟ على المحظور، هو الذي طلب الشارع تركه طلبا جازما، كالكذب وشرب الخمر وقطيعة الرحم ونحو ذلك. هذه مطلوب من المكلف أن يتركها طلبا جازما، طلبا جازما. هذا هو ما يتعلق بتعريف. أو يمكن ندمج ما بين التعريفين فنقول ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ورتب على فعله ها العقاب، وعلى تركه الثواب. واضح؟ ورتب على فعله العقاب وعلى تركه امتثالا العقاب. واضح يا اخوان؟ هذا ما يتعلق بتعريف المحظور. طبعا المحظور هذا تعريفه الاصطلاحي، اما تعريفه اللغوي بمعنى الممنوع، المحظور بمعنى الممنوع. من صيغ التعريف، او من صيغ المحظور، كما ذكرنا صيغ ما سبق، نذكر صيغ المحظور. ما هي الصيغ التي تدل على المحظور؟ من الصيغ التي تدل على المحظور صيغة التحريم، كما في قوله حرمت عليكم الميتة. صيغة التحريم تدل على أن هذا محظورا، ويقابلها أيضا صيغة نفي الحل، كما في قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم، فهذه أيضا تدل على الحظر، أي أن هذا محرم. فإذا صيغة التحريم، وهذه من أطرح الصيغ، وصيغة أيضا نفي الحل لا يحل لكم، أيضا تدل على التحريم، تدل على التحريم. كذلك الصيغ التي في كلام العرب والدالة على النفي والنهي، فكل صيغة من الصيغ المعروفة في لغة العرب ودالة على النفي أو النهي أو نحو ذلك من الصيغ، فإنها تدل على الأصل وهو التحريم، أو عفوا تدل على التحريم، تدل على التحريم. يعني والصيغ هذه كثيرة، الصيغ هذه كثيرة، لعله يأتي لها موضع نفصل فيها أكثر في باب النهي، لأنه ستأتي في باب النهي كلام ما يتعلق بصيغ النهي. أيضا من الصيغ الدالة على التحريم كما قلنا صيغة التحريم الصريحة، صيغة نفي الحل، صيغة الصيغة العربية الدالة على النهي وهي صيغة كثيرة ستأتي في باب النهي بإذن الله، والثالث الرابعة ما جاء فيه يعني ما يدل على ترتيب العقاب والذم الشديد على من فعله، فهذا يدل أيضا على أن هذا الفعل إيش محرما، يدل على أن هذا الفعل محرما. فإذا رتب على الفعل عقوبة معينة أو حد معين أو شيء يدل على يعني الوعيد لفاعله فإن هذا إيش يدل على التحريم. أيضا من الصيغ الدالة على التحريم الأوصاف التي تطلق على الفاعل، إذا أطلق على الفاعل وصف يدل على التحذير من هذا الفعل كوصف الظلم والعدوان، كوصف الظلم والعدوان، فإن هذا أيضا يدل على أن هذا الفعل الذي وصف فاعله ها أنه محرم. ومثله الفعل لو كان الوصف للفعل لأن الفعل هذا ظلم وعدوان فكذلك يدل على التحريم. إذن الوصف الذي يوصف به الفعل أو الفاعل بأنه إيش ظلم أو عدوان أو نحو ذلك فإن هذا يدل أيضا على التحريم. إذن صيغ التحريم ها الصيغ الدالة على التحريم في الكتاب والسنة ما هي؟ أولا صيغة حرم أو تحريم كقوله حرمت عليكم الميتة، وصيغة نفي الحل لما يقول لا يحل لكم هذا يدل على التحريم، والثالثة صيغ النهي في لغة العرب، صيغ النهي في لغة العرب هذه ستأتي تفصيلا في بابها بإذن الله، والرابعة إذا رتب على هذا الفعل عقوبة شرعية سواء في الدنيا أو في الآخرة فإن هذا يدل على التحريم كما في قوله تعالى لا يدخل الجنة نمام، فهذا يدل على أن النميمة محرمة لأن رتب عليها عقوبة وهو الحرمان من الجنة، واضح. ومن الصيغ وصف الفعل أو الفاعل بما يدل على التحذير والنهي كوصف الفعل أو الفاعل بالظلم أو العدوان فهذه كلها تدل على إيش تدل على التحريم. طيب من المسائل المتعلقة بالمحظور كما قلنا في الواجب المحظور ينقسم إلى قسمين محظور لذاته ومحظور لغيره، محظور لذاته أو محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته كسائر المحرمات التي جاء النص بتحريمها كتحريم شرب الخمر والزنا والسرقة والكبر ويعني الرياء كل هذه محرمات لذاتها، وهناك محرم إيش لغيره يعني هو في ذاته مباح لكن لتعلق لأنه أصبح سببا للمحرم صار هو في ذاته أو صار هو محرما لأنه أصبح سببا للمحرم، واضح. فمثلا السهر في الليل الذي يؤدي إلى تفويت صلاة الفجر، واضح، هذا يصبح إيش يصبح السهر محرما، واضح، وإن كان جاء فيه نص على يعني النهي عن السهر بعد العشاء لكن حتى لو لم يأتي فيه مثل هذا النص فهو إن أدى إلى مثل هذا المحرم فيصبح محرما. أو اللهو المباح لما يلهو الإنسان بأي لهو مباح فيؤدي به هذا إلى ترك واجب أو فعل محرم فيصبح إيش يصبح ذات اللهو المباح محرما لأنه أدى إلى محرم، فهو ليس محرما لذاته وإنما لغيره. طيب بقي معنا المكروه، وأيضا المكروه ليس في مسائل كثيرة أغلبها ذكرت في المحظور، لعلنا نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فقط التنبيه الإخوان اللي يحضرون درس البلوغ الليلة أعتذر ظرف طارئ، فمن كان يحضر ليس في درس اليوم إن شاء الله.